أقيمت الفعاليات في كوريا بمناسبة يوم كرة القدم للسيدات 8 أذار لاتحاد كرة القدم الآسيوي. شاركت فيها المدربات والمشرفات في الفرق الرياضية والمدارس الرياضية للناشئين ومدرسة بيونغيانغ التولية لكرة القدم وكذلك نجوم كرة القدم للسيدات في كوريا. جرت فيها مشاهدة البرنامج التسجيلي عن مباريات بطولة كأس العالم للسيدات دون 17 من العمر عام 2016 لاتحاد كرة القدم التولي. ثم لعبت المشاركات بكرة القدم انقساما إلى الفريقين حتى قضينا يوما مسرورا.